بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشرعنا الدرس الماضي فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بتمام الكلام، أي خلاصة البحث الذي ذكره رحمه الله تعالى يدور حول مسألتين. قال رحمه الله تعالى: وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين. الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو شرك أكبر أم هذا شرك أصغر؟ والذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فهو شيء آخر أو نوع آخر، لا شك أن الكثير منهم يسلمون أنه شرك أكبر. إذا المسألة الأولى متعلقة بماذا؟ ما نوعية ما يفعله عباد القبور مع أوليائهم، هل هو شرك أكبر أم أنه شرك أصغر؟ الكثير والغالب إنما يسلمون بأنه شرك أكبر، قد قيل بأنه شرك أصغر، قد عرفنا ماذا بطلان هذا القول وما استدل به من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وتارة لا يذكرون شيئا لأنه ليس عندهم جواب، وتارة يضطربون، مرة يقولون إنه شرك أكبر وهذا هو الكثير، وتارة يقولون هو شرك أصغر، والاضطراب من علامة أهل البدع، الاضطراب من علامة أهل البدع. ثم قال: وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع أنه شرك أكبر، وهذا يتأتى كما ذكرنا من جهتين. الجهة الأولى أن يأتي نص أن هذا الذي يفعل من قول أو عمل أو اعتقاد أنه أكبر. الجهة الثانية من جهة معرفة حقيقة الشرك الأكبر أو صرف العبادة لغير الله تعالى، فنحكم على هذا الاعتقاد أو هذا القول أو هذا العمل أنه عبادة، وعندنا قاعدة عامة أن العبادة وصرفها لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، هذا مجمع عليه. إذن الحكم على كون الاعتقاد أو القول أو الفعل أنه شرك أكبر من جهتين: جهة الأولى النص، يأتي النص كتابا أو سنة أو إجماع، وثانيا يأتي من حيث ماذا؟ لأنه قد يفعل شيئا ولا يكون ثم نص في كتاب ولا سنة، حينئذ هل كل ما لم يرد به النص أنه شرك سواء كان أكبر أو أصغر حينئذ ننفي عنه وصف الشرك؟ الجواب لا، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، هل وجدت فيه الحقيقة أم لا؟ وإذا كان كذلك حينئذ نحكم عليه بكونه شركا أكبر. قال: ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، إذا قروا بذلك حينئذ ألزمناه ماذا؟ أن من وقع في الشيء وقع الشيء عليه، والفك أو الانفكاك بين الفعل والفاعل والقول والقائل يحتاج إلى نص وليس ثم نص، وإن وجد نص فهو في المقالات الخفية والمسائل الخفية التي قد تخفى، حينئذ نفرق بين القول وبين قائله والفعل وفاعله، فلا نحكم عليه بالكفر إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية. وأما ما عدا ذلك من الشرك الأكبر وما دونه المسائل الظاهرة التي لا عذر له فيها، حينئذ لا فرق بين القول وقائله، ولا فرق بين الفاعل بين الفعل وفاعله. قال: وأيضا إقرار غيره من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد. المسألة الثانية في الجواب، أو المسألة الثانية، المسألة الأولى تتعلق بماذا؟ هل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ والجواب حينئذ يكون بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به، يعني أقروا بأن هذا الذي يفعل عند القبور هو شرك أكبر لكن لا يكفر به إلا إذا انضم إليه ماذا؟ إنكار الإسلام وشرائع الإسلام بالجملة. فإذا انتقل إلى ملة أخرى مع فعله الشرك أو أنكر جملة شرائع الإسلام أو كذب القرآن أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم، حكمنا عليه بماذا؟ بالكفر والمروق، بمعنى ماذا؟ أن الشرك الأكبر ليس ناقضا مستقلا مؤثرا، لابد أن ينضم إليه شيء آخر وهو الانسلاخ من الإسلام علانية، فإذا انضم إليه حينئذ حكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه قد كفر. ولذلك قال: أقروا بأن هذا شرك أكبر ولكنهم لا ينزلون الحكم الشرعي بكونه كافرا حتى ينضم إليه ماذا؟ شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: إلا من أنكر الإسلام جملة، مع الشرك الأكبر، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. وقال وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، بأنه لابد أن ينضم إليه شيء آخر من تكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. حينئذ الجواب نقول ماذا؟ ماذا نجيب؟ أن إنكار الإسلام جملة أو الانتقال إلى اليهودية أو النصرانية أو تكذيب النبي أو القرآن هذا ناقض بذاته ولو لم يشرك كذلك، ونحكم عليه بكونه كافرا مع قوله لا إله إلا الله، لأن الشأن عنده ماذا؟ في من يقول لا إله إلا الله، فجعلوا هذه الكلمة عاصمة له مطلقا، ومع ذلك لو خرج عن ملة الإسلام إلى اليهودية حكم عليه بالكفر مع كونه يقول لا إله إلا الله. وإذا انضم إليه الشرك الأكبر لا يجعلون للشرك الأكبر تأثيرا، ليس له أثر. حينئذ لما إذا كان الأمر كذلك لما الفقهاء يذكرون أول سبب من أسباب الردة هو الشرك الأكبر ويجعلون سببا مستقلا؟ لو كان لا يؤثر بذاته وليس له تأثير لما جعل سببا مستقلا، وإنما يقال ماذا؟ الشرك بالله مع تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه لو أشرك ولم يكذب لا يكون كافرا، وليس الأمر كذلك، وإنما يذكرون الشرك الأكبر ناقضا وسببا مستقلا، متى ما تلبس به حكمنا عليه بكونه كافرا، كما أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ناقض وسبب، متى ما تلبس به حكمنا عليه بالكفر ولو قال لا إله إلا الله. إذن دعواهم أن الشرك الأكبر لا يؤثر بنفسه هذه دعوة باطلة، وهي من أجل المجادلة فقط، وإلا كتب الفقه تدل على تكذيبه. قال رحمه الله تعالى فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص، يعني الذي عنده توحيد ورزقه الله تعالى عقلا منذ أن يتصور هذه المسألة يعلم أنها ماذا؟ أنها باطلة، وفسادها يغني عن إفساده، يعني لا تحتاج إلى دليل خاص. وذكر وجهين، الوجه الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، هذا مقتضى كلامه، أن الشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير. قال لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، فمناط التكفير حينئذ ماذا؟ الانتقال، انتقل عن ملة الإسلام إلى ملة أخرى، وكذلك مناط التكفير تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم سواء وجد معه شرك أم لا. إذا ما فائدة اقتران الشرك بغيره؟ لا فائدة منه البتة. قال وإن لم وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير. والذي دل عليه النص ماذا؟ أن للشرك ماذا؟ أن للشرك تأثيرا في الانتقال عن الإسلام إلى الكفر، ونحكم عليه بالكفر لمجرد وجود هذا الناقض، كما أنه لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا باتفاقهم، حتى هؤلاء المشركون إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بماذا؟ بالكفر. طيب هو يقول لا إله إلا الله، جعلتم لا إله إلا الله مانعة من التكفير مع الشرك الأكبر. قالوا ماذا؟ هو يقول لا إله ويصلي ويصوم إلى آخره وأشرك بالله تعالى وعبد الأصنام لا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله. طيب إذا لم يشرك بالله تعالى ما أشرك ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ عندهم كافر، يحكمون به بكفره. هل هذا تماثل أم تناقض؟ ها ما رأيكم؟ أفتونا مأجورين، هي ما رأيكم؟ هذا تناقض أم تماثل؟ هذا تناقض، بحيث جعلوا لا إله المانعة من تنزيل الحكم الشرعي وهو التكفير مع عبادة الأصنام، ولم يجعلوا هذه الكلمة مانعة عند وجود ماذا؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلو عن الشرك الأكبر. إذن لم يتمسكوا بنص ولم يكن ثم إلا الهوى، لأنهم أرادوا الاحتجاج بالكثرة، هذا الذي عناهم، هذا الذي آذاهم وأوجع قلوبهم، أن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك الأكبر، نكفر هؤلاء هنا وقع ماذا؟ ولذلك قد يوجد من بعض الناس هكذا، سبحان الله، إذا هاب في نفسه أن يكفر شخصا ما أو فئة أو طائفة ولم يرد ولم يرغب في ذلك ورأى أنه منكر عظيم رجع إلى الأصول وقيد فيها، جعل المطلق مقيدا والعام خاصا، وما لم يعتبر فيه شبهة جعل فيه شبهة، وما لا يعتبر فيه التأويل جعل فيه تأويل وهكذا. لابد من ماذا؟ لابد من مخرج من أجل ألا يكفر. هؤلاء هكذا رأوا أن كثيرا من علماء الشرك قد وقعوا في الشرك الأكبر، وكذلك كثير من الأمم ببقاع شتى وقعوا في الشرك الأكبر وتعلقوا بالأموات وصنفت المصنفات في ذلك، وانتسب إلى هذا الشرك الأكبر بعض من ينتسب إلى العلم بل من كبار الشافعية وغيرهم. حينئذ إذا قلنا بأن هذا كفر مطلقا دون تفصيل وقعنا في حرج، إذن لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى النصوص فنقيدها، وهذه هي شبهاتهم التي يدورون حولها. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني، هكذا الأول، نعم، الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم ضرورية. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم، إذا سلمت فطرته حتى من عامة المسلمين، إذا بلغه أن هذا يعبد غير الله تعالى حكم عليه بالشرك، إذا سلمت فطرته حكم ماذا؟ عليه بالشرك. لا يستوي، لا يجتمعان شرك بالله تعالى وعبادة الله تعالى والتوحيد. نقول هذا مسلم ثم ماذا؟ ثم يسب الله تعالى، ليس مسلما، مسلم ويكذب القرآن، مسلم ويمتهن القرآن يضعه تحت قدميه، هذا مسلم. العامة إذا رأوا هذا قالوا هذا كافر ليس بمسلم. كذلك مسلم يدعي الإسلام يقول لا إله إلا ويصلي ويصوم، هنا إشكال، يصلي ويصوم، حينئذ ماذا؟ ها، وإذا وقع في الشرك الأكبر لا يحكم عليه بالكفر. قال رحمه الله تعالى: وأبلده ما تقول في من عصى الرسول ولم ينقض له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. إذا سلمت الفطرة عند عامة الناس حكموا به بالكفر، حكموا به بالكفر. لا يتصور شرك أكبر عبادة غير الله تعالى مع ادعاء التوحيد، مع ادعاء التوحيد. ولذلك لو تصورت أنت وتخيلت في نفسك أن نوحا عليه السلام ومن بعده من الأنبياء لو قال له أو لهم أقوامهم نحن نقول لا إله إلا الله 1000 مرة ونبقى على ما نحن عليه، هل تتخيل أيها الموحد أن الأنبياء والمرسلين يقبلون منهم؟ قطعا لا. إذا قالوا نحن نقبل يا نوح عليه السلام، نوح عليه السلام نقبل منك الدعوة لكن نبقى على ما نحن عليه، نقول لا إله إلا الله ونتبعك في كل ما جئت به إلا مسألة قضية ترك عبادة الأوثان، ما كان يقبل البتة. فدل ذلك على أن النهي عن الشرك وترك الشرك هو أصل الأصول. ولذلك مر معنا مرارا كلام تيمية رحمه الله تعالى أن الرسل وأقوامهم إنما كان النزاع بينهم في النفي لا في الإثبات، في النفي لا في الإثبات، لا إله إلا الله، هم يسلمون أن الله تعالى إله، هم يؤمنون بهذا وعبدوا الله تعالى وصرفوا إليه أنواعا من العبادات، لكن بقي ماذا؟ لا إله. فالنفي هو محل ماذا؟ محل المعركة، أن ينفى عما سوى الله تعالى استحقاق العبادة، وهذا هو محل المعركة، وهذا هو ماذا؟ هو التلبس به بالشرك. حينئذ من عبد غير الله تعالى لم يحقق لا إله، ما أتى به، هذا ركن ماذا؟ ركن النفي الذي جاء قوله تعالى فيه: فمن يكفر بالطاغوت. إذن لابد من النظر في معنى الكلمة ليتحقق لك هذا الوصف. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أسباب الضلال أكثر الناس، وأن ذلك لي لغلبة الجهل وغربة العلم إلى آخره. وهذا لا يمنع التكفير، مسألة الشرك هذه لا يمنع منها ماذا؟ وقوع الناس في الجهل وغلبة الجهل وغربة العلم ونحو ذلك، وجود علماء الشرك، كل ذلك لا يكون مانعا من تنزيل الحكم الشرعي، وإنما يكون مانعا من ماذا؟ من مسألة ما يتعلق به بالآخرة، قيام الحجة وعدم قيام الحجة لا أثر لها في الدنيا، لا أثر لها في الدنيا، لأن كل من تلبس بالشرك فهو مشرك قبل الرسالة وبعد الرسالة. والمتلبس بالشرك لا يسمى مسلما، لا يسمى مسلما بالإجماع. لذلك أجمعوا على أن أهل الفترة ليسوا مسلمين، وإنما هم كفار مشركون، وإنما الآخرة يتعلق بها ماذا؟ هل بلغهم رسول أو الآخرين باعتبار دخول النار والخلود فيها. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا بعض الإجماعات التي دلت على أن صحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بالردة على أشخاص وهم يقولون لا إله إلا الله، والمراد به أنه تكفير معين، يعني ثم إجماعات تدل على ذلك. إذن هل لو جاء السؤال هكذا، هل تكفير المعين بمعنى تنزيل الحكم على الشخص ونقله من الإسلام إلى الكفر، يعني بدل دينه، هل وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة أو لا؟ الجواب نعم، وثم مسائل مجمع عليها. إذن من أنكر تكفير المعين مطلقا يكون محجوجا بهذا، يكون محجوجا بهذا، وهو أورد ماذا؟ أورد مسائل دون الشرك الأكبر. إذن الشرك الأكبر من باب أولى وأحرى، ولم يقصد رحمه الله تعالى بما ذكره من مسائل تحرير المسائل والقول فيها، وقد يأتي بعضها في سلسلة شبهات وردود فيما يتعلق ببعض الآثار هنا، لكن هنا أراد ماذا؟ أن يبين أن هذه الإجماعات قد وقعت والتكفير المعين قد حصل، وهذا كله فيما دون الشرك الأكبر، حينئذ وجوده ووقوعه في الشرك الأكبر من باب أولى وأحرى. أما تحرير المسائل فيأتي فيه في محله. قال رحمه الله تعالى: كما ذكر أنه بعث البراء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، أخذ المال والراية يدل على أنه كفر بالله تعالى، ومثل همه بغزوة بني المصطلق كما مر معنا وتفصيل ذلك لما منعوا الزكاة، هم غزوهم، ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسمية مرتدين، هذا بالإجماع، بالإجماع أن الصحابة سموه ماذا؟ سموه مرتدين. وأما من قال من أهل العلم بعد ذلك أنهم بغاة وليسوا مرتدين، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من كالخطاب وغيره، قالوا ماذا؟ هؤلاء بغاة ولم ينكروا الزكاة وليسوا مرتدين، قل ماذا؟ هذه مسألة باعتبار نظرهم، وإلا فهم الصحابة مقدم على فهومهم. ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون، على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا، لما فهموا من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا الآية حل الخمر لبعض الخواص، ليس مطلقا وإنما لي لبعض الخواص، يعني المتقي الصالح فهموا ماذا من هذا النص؟ أنه حلال له أن يشرب الخمر. قد مر معنا أن قدامة أنكر أنه قد شرب، وإنما هو من جهة الفهم، من جهة الفهم. ثم هذا ليس في الشرك الأكبر، هذا أهم شيء، يعني في المسائل الظاهرة، قد علمنا أن المسائل الظاهرة قد يدخلها العذر في الجملة ليس على الإطلاق كذلك، يعني ثم طائفتان إذا وقع في إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة باعتباره هو ليس معلوما من الدين بالضرورة، ولذلك هذه المسائل الظاهرة التي دون الشرك تختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأحوال والأشخاص، يعني قد تكون عند هذه ماذا؟ هذه ظاهرة، وعند غيره تكون خفية، لكن هذا لا يدخل فيه الشرك باتفاق، وإنما هو فيما دون ذلك. وأما من يعيش بين المسلمين فهذا له أمر آخر، له شأن آخر، لذلك لو ادعى مدع اليوم مثل فهم قدامة ما قبل منه العلم قاطبة، لا يقبلون منه ذلك البتة، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه القضية كقضية عمر في مناقشته لأبي بكر رضي الله تعالى، هي وقتية انتهى وقتها، يعني هذه الشبهة زالت، فلا يحسن حينئذ من يدعي أنه فهم من النص كما فهم عمر، قل لا، وقع الإجماع، وقع الإجماع بعد ماذا؟ بعد أن أزيلت الشبهة عن عمر رضي الله تعالى. فإذا ادعى مدع بعد ذلك أنه قد فهم من النص ما فهم عمر وله سلف وصارت المسألة خلافية، قلنا أنت محجوج به بالإجماع. كذلك قدامة هنا هذه الشبهة أبطلها الصحابة رضي الله تعالى، حينئذ لا يأتي إنسان ماذا؟ يتمسك بمثل هذه الشبهة يقول ماذا؟ أنا مسبوق به بصحابي جليل، قلنا لا، كما أن شأن فيه في عمر كذلك. قال رحمه الله تعالى: ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، ما اتبعوه، إنما ماذا؟ كأنهم أتوا بكلمة فيها تصديق لمسيلمة، مسيلمة ادعى ماذا؟ ادعى النبوة. إذن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ ما حكمه؟ كافر، من شك في كفره فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر. لماذا؟ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، حينئذ لا نبي بعده. وهؤلاء قد ادعوا أو فهم منهم أو سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمة منهم أنهم ماذا؟ أقروا بنبوة مسيلمة، يعني أنه ماذا؟ مصيب، وأنه على حق، وما اتبعوه، وإنما لا زالوا منتسبين إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكفرهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال هنا: عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنق إلى آخره. والحديث رواه أبو داود وغيره. قال ومثل تحريق علي رضي الله تعالى عنه أصحابه لما غلوا فيه، يعني بعض من كان معه، تحريق علي رضي الله تعالى ذا من باب ما بدل دينه فاقتلوه، فقتلهم بماذا؟ بالتحريق لا لا بالسيف، بمعنى أن صفة القاتل قد وقع فيها نزاع كما مر معنا، وإنما الحكم بالقتل هذا مجمع عليه، وعلة الحكم هنا ماذا؟ أنهم كفار، هذه الغالية كما مر معنا، ليست السبابة ولا المفضلة. قال ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، أبوه صحابي ومع ذلك كفروه، ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء 622 وفي حديث مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير، سيكون في ثقيف كذاب يعني رجل كذاب وآخر مبير هالك مهلك يعني، وظهر الكذاب من ثقيف وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي أظهر التشيع والانتصار للحسين وقتل عبيد الله ابن زياد وغيره من قتلة الحسين، ثم أظهر أنه يوحى إليه، أظهر أنه ماذا؟ أنه يوحى، إذن إذا أوحي إليه صار ماذا؟ صار نبيا، صار نبيا، ولذلك كفره الصحابة. أظهر أنه يوحى إليه وأنه ينزل عليه، حتى قيل لابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل لحدهما إنه يوحى إليه وللآخر إنه ينزل عليه، فقال أحدهما يعني ابن عمر أو ابن عباس فقال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يعني هذا الإيحاء وهذا الوحي ليس من السماء وإنما هو من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم وهو ولي للشيطان. وقال الآخر هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يعني هذا وذاك كلاهما اجتمعا. قال وأما المبير فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان مبيرا سفاكا للدماء بغير حق انتصارا لملك عبد الملك بن مروان الذي استتابه، إذن ولذا اختلف فيها هل هو كافر أم لا، فحصل نزاع قديم. قال رحمه الله تعالى إذن مثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار ابن أبي عبيد ومن اتبعه، مع كونه ماذا؟ يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، ومع ذلك ما جعلنا هذه الشهادة وكذلك صلاة ما جعلنا صلاته مانعة له من التكفير، وهو محل إجماع. حينئذ نقول كيف لا تجعلون هذه الكلمة مانعة من التكفير في من ادعى النبوة وتجعلون مانعة من التكفير في من يشرك بالله تعالى؟ هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تناقض، ولا شك أن الشرك بالله تعالى أعظم، لا أحد ينازع في ذلك، أعظم من ادعاء النبوة، هذا يتعلق بحق الله تعالى وكذلك هذا يتعلق بحق الله تعالى من وجه آخر، وعبادته جل وعلا وإفراده بالعبادة هذا أعظم ما يكون من الدين. حينئذ كيف يجعلون هذه الكلمة ليست عاصمة لدمه مع ادعاء النبوة ويجعلونها عاصمة للدم مع مع الشرك الأكبر عبادة غير الله تعالى؟ لا شك أن هذا تناقض. قال ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مجتهد بالعلم والدين، يعني كان دينا كان صاحب علم ومع ذلك كفره، وهلم جرى من وقائع لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا، وإنما حصل النزاع أو من اشتبه عليه من جهة إدخال مسائل تتعلق به بالإيمان، يعني هي مرتبة على الإرجاء والتجهم، لما انتشر التجهم في العصور المتأخرة حينئذ وقعت مثل هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى يعني بعد نقل هذه الإجماعات ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو غيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرى، يعني ما حصل نزاع في ماذا؟ فيما ذكر من إجماعات وغيرها أن هؤلاء الذين كفروا يقولون لا إله إلا الله، ما جعلت عاصمة لهم البتة، وما نوقش أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولا غيره من أهل العلم، قال إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام. تظاهرهم بالإسلام معنى ماذا؟ أنهم أظهروا لا إله إلا الله والشعائر من أذان وصلاة وزكاة نحو ذلك. قال مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق أبي محمد. وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر، النصر بمعنى ماذا؟ أخذت من أيدي الكفار، ولم يسمع من أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك، ما أنكر البتة. إذا لماذا ينكر على جهة الشرك الأكبر فقط على الخصوص؟ لعموم البلوى، لما عمت البلوى وكثر الناس الذين يعبدون غير الله تعالى، وكثر حتى في أهل العلم من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم والحج إلى آخر ما هو معلوم، حينئذ صعب عليهم ماذا أن يقولوا بي بكفري، فأتوا بهذه الدعوة. قال ولم يسمع من أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة يعني الإسلام، أو لأجل قول لا إله إلا الله، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك. أقروا أنه ماذا؟ أنه شرك، لكن ماذا؟ قالوا لا إله إلا الله مانعة من التكفير. قلنا كذبتم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لمن أتى بمعناها وعمل بمقتضاها ولم يرتكب ناقضا، والشرك الأكبر أعظم ما يدل على نقضها من أصلها، لأنه يعتقد ماذا؟ يعتقد في غير الله تعالى، وهذا هو الكفر بعينه والشرك الأكبر. قال ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك الذي يفعل عند القبور، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم أهل التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، يعني يحارب التوحيد ويذم ويتنقص أهل التوحيد، تنقص أهل التوحيد تنقص للتوحيد، وذم أهل التوحيد ذم للتوحيد، ولذلك يعتبر ناقضا مستقلا. قال لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام، بني على الإسلام على خمس، وكذلك لا هذا لم يسمع، قال هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق، قال فإن ظفروا، هذا يتحداهم كما تحداهم ابن تيمية رحمه تعالى فيما سبق، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه. لكن لابد من ماذا؟ لا يأتي آت يقول ماذا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما استطاع أن يتعلى، ما استطاع، إذا لو فعل ما فعل من الشرك الأكبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فليفعل ما شاء. ولذلك لا يجعل هذه الآية مطردة لا في سائر النواقض ولا في غيرها من الأحكام الشرعية، لو نسي صلاة أو جهل بعض الأحكام المتعلقة به بالصلاة قيل له ماذا؟ أعد الصلاة. لو قال له نسيت الصلاة أو أخطأت علي صلاة الظهر فصليت ماذا بنية العصر، قال له أعد الصلاة، إذن أين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ ذهبت، صحيح أو لا؟ لا يطردها، وإنما يأتي بها من قبيل الاستدلال بالمتشابه في هذا المقام. حينئذ نقول جميع هكذا جميع الآيات والأحاديث والأصول المتعلقة بالشرك الأكبر تعتبر مخصصات لهذه العمومات، فأي عموم يستدل به هذا المستدل حينئذ نقول ماذا؟ عندنا دليل خاص، ولا شك أن الخاص يقضي على العام، والمقيد والقيد يقضي على المطلق، بمعنى أنه يقدم عليه. إذن هذه الآيات لا تصلح أن يستدل بها ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قل هذا لا يصلح. قال ولكن الأمر كما قال اليمني شخص العاني رحمه الله تعالى في قصيدته أقاويل لا تعزى إلى عالم ولا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. إذا كان ثم نقد وعرض، والنقد هنا عرض على من؟ على الكتاب والسنة، عرضه على الكتاب والسنة، لا تعرض على قول آخر عالم، لا، وإنما نعرضه على الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه وكذلك مسلم، حيث قال: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. حتى تعبد الأوثان، وفي نسخة للبخاري: حتى يعبد الأوثان. حتى يعبد الأوثان، أي قال في عمدة القارئ: أي هذا باب في بيان تغيير الزمان عن حاله الأول. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزمان سيتغير، كان توحيد ثم يقع ماذا؟ يقع الشرك، يقع الشرك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع البدع وبوقوع ماذا؟ التغيير والتبديل للشريعة، وكذلك ماذا؟ ما يتعلق بعبادة الأوثان. فجاء النص بذلك، إذا لماذا يستنكر؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيعبد الأوثان، إذا عبد الأوثان سيبقى على إسلامه؟ قطعا لا، نرجع إلى الأصول. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع هذه الأمور، فنحكم بما حكم بها الشرع ولا نعارض الشرع بأن هذا إسلام وأنهم يمثلون الإسلام. قال: أي هذا باب في بيان تغيير الزمان عن حاله الأول. قول حتى يعبد الأوثان، قال: وسقوط النون فيه من غير جازم اللغة، حتى يعبدوا، حتى أنهم يعبدون، هذا الأصل. حتى هذه ليست ناصبة وإنما هي ابتدائية، حتى ماء الدجلة أشكل. قال: ويروى حتى تعبد الأوثان، وهو جمع وثن، وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي، يعمل وينصب فيعبد، والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهما، مر معنا أنا ثم فرقا بين الوثن والصنم، فكل صنم وثن من غير عكس، كل صنم يعتبر وثنا، والوثن حينئذ يكون ماذا؟ يكون أعم. والقبور هذه من قبيل الأوثان، القبور التي يعبدها أصحابها لما عبدوا ماذا؟ عبدوا الأوثان. قال رحمه تعالى: حيث قال: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وكان الصنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة قرية بين الطائف واليمن، بينهما 6 أيام. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: أما قوله أليات بفتح الهمزة واللام، ومعناه أعجازهن جمع ألية كجفنة وجفنات، والمراد يضربن من الطواف حول ذي الخلصة. قال النووي رحمه الله تعالى، الذي ينسب إلى عقيدة الأشاعر ونحو ذلك ولم يكن محققا للتوحيد على وجهه، ماذا يقول في تفسير هذا الحديث؟ يقول: أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. أي يعني تفسيرا لهذا الحديث، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس إلى آخره، حول ذي الخلصة هذا صنم أو بيت فيه صنم على الخلاف. قال: أي يكفرون، إذن حصل ماذا؟ انتقال عن الملة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المتفق عليه أن ثم طائفة أو فئة قد تخرج عن الإسلام وتعبد الأوثان. قال رحمه تعالى: أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. قالوا: أما تبالة وهي موضع بي باليمن، وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال أهون على الحجاج من تبالة، لأن تلك بالطائف. قالوا: أما ذو الخلاصة، ذو يعني صاحب الخلاصة، فبفتح الخاء واللا خلاصة، هذا هو المشهور، حكى القاضي فيه في الشرح والمشارق 3 أوجه، أحدها هذا، والثاني بضم الخاء خلاصة، والثالث بفتح الخاء وإسكان اللام خلصة، يعني فيه ماذا؟ فيه لغات. قالوا: وهو بيت صنم ببلاد دوس. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأن ذا الخلص اسم صنم لدوس وعبادتهم إياها من تغيير الزمان. باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، إذن عبادة الأوثان من تغيير الزمان. أي زمان؟ زمان الذي خلى عن الشرك بالله تعالى، أو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إذن سيعود كما كان في عبادة ماذا؟ في عبادة الأصنام. بدأ الإسلام غريبا وكان الناس ماذا؟ على عبادة الأوثان، وسيعود غريبا كما بدأ، إذن سيعود إلى عبادة الأوثان، وهذا النص واضح بين. قال هنا: وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. فقال صلى الله عليه وسلم لجرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمسا، يعني خمس مرات، يعني كرر المباركة، برك عليهم، برك عليهم خمس مرات. قال هنا في البخاري عن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، يعني جهة، وكانوا أصحاب خيل، وكان ذو الخلصة بيتا في اليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد يقال له كعبة اليمانية. إذن صار ماذا؟ صار بيتا والنصب داخله. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها، ثم بعث رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتاه قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرم. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجاله 5 مرات، الحديث فيه في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر: والخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، هذا ظهر النص الذي معنا أن ماذا؟ أن ذا الخلصة اسم للبيت، وفيه ماذا؟ وفيه صنم، هذا أو ذاك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هدمه وإراحة الناس منهم. قال: والخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة، قيل هذا وذاك. وفي رواية للبخاري: وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمنية. قوله: من أحمس بالمهملتين على وزن أحمد، أحمس أحمد. قال في القاموس: الحمس الأمكنة الصلبة جمع أحمس، وبه لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم، حمسهم فيه في دينهم، عندهم حماس، أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة لأن حجرها أبيض إلى السواد، والحماسة الشجاعة، والأحمس الشجاع كالحميس، كذا في القاموس. وفي الفتح: هم رهط ينسبون إلى أحمس ابن الغوث ابن أنمار. قال: وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس، ليست مرادة هنا، ينسبون إلى أحمس ابن ضبيعة ابن ربيعة ابن النزار، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال هنا: وعادة البخاري رحمه الله تعالى إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، لأنه قال ماذا؟ باب تغيير الزمن حتى تعبد الأوثان، والحديث الذي ذكره ماذا؟ حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، فيه مغايرة أو لا؟ فيه مغايرة. حديث آخر أشار إليه لم يكن على شرطه فأشار إليه بالترجمة، وذكر حديثا تحت الترجمة على شرط كما هي عادته، هذا الذي أراد المصنف هنا رحمه تعالى أن يشير إليه. قالوا: عادة البخاري رحمه الله تعالى إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه. قال: ولفظ الترجمة وهو قوله تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، يعني غير البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو الحديث الذي بوب له الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، قريب منه أو لا؟ قريب منه، بوب على هذا. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، ثم قال تحت ترجمة بعد ذكر الآيات: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. جاء النص أو لا؟ جاء النص. وإذا عبدوا الأوثان هل هم مسلمون؟ جواب لا، وإنما أراد من أمة حتى تعبد فئام من أمتي باعتبار الأصل ينتسبون إلى الإسلام ثم رجعوا إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. إذن هذا من علامات الساعة يدل على أنه سيقع وقد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت عبادة الأوثان حكمنا عليهم بماذا؟ بما يقتضيه الحكم الشرعي، والنسبة هنا إلى أمتي لا يدل على أنهم باقون على الإسلام، وإنما النظر يكون باعتبار الأصول. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال شيخ سليمان هذا الحديث رواه داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف، رواه الترمذي مختصرا ببعضها. إذن هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى ولم يرد النص، وإنما أشار إلى معناها بالحديث الذي ذكره تحت الترجمة، ترجم بالحديث نفسه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة أهل العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله ومولاة أوليائه. يعني أراد أن يشير إلى في خاتمة كتابه إلى أن هؤلاء المشركين كغيرهم من اليهود والنصارى تجد ماذا؟ تجد معاداتهم. وأول ما يدخل في معادات اليهود والنصارى تكفيرهم، وأول ما يدخل في معادات المشركين الذين لا فرق بينهم وبين اليهود والنصارى في الكفر تكفيرهم كذلك. واضح؟ فكل آية يستدل بها في اليهود والنصارى فهي كذلك في المشركين ولا فرق بينهم البتة، وكل آية ولو نص فيها على أهل الكتاب أو اليهود أو النصارى ليست خاصة بهم، وإنما نص عليهم مع التعميم في العلة وهم أنهم كفار. حينئذ قد قطع الله تعالى الولاء بين المسلم وبين الكافر مطلقا، لا ولاء بمعنى ماذا؟ أنه لا صلة بينهم البتة. قد عرفنا أن البراءة مبنية في أصلها اللغوي وكذلك الشرعي على القطع، إنني بريء براء إلى آخره، كله يفسر بماذا؟ بالمقاطعة. وأعظم ما يدل على المقاطعة والبعد والمفاصلة والمصارمة والمباغضة من كل وجه هو الحكم به بالكفر. قال رحمه تعالى ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. وهذا واضح بين أن المصنف رحمه تعالى يرى أن من لم يكفر الكفار المجمع عليهم اليهود والنصارى والمشركين هذا أهم شيء، وحينئذ من لم يكفرهم فهو كافر، لا يصح له إسلام. مسلم ويقول اليهود هؤلاء مسلم ويزعم أن النصارى مسلمون، هذا لا إسلام معه، وهذا يعلمه حتى عامة الناس. حينئذ إذا قال المشركون مسلمون لا فرق بينه وبين قول من يقول اليهود مسلمون، سواء كان في الجملة أو في التفصيل. الجملة يعني يحكم على العموم، اليهود كفار والنصارى كفار، وبعضهم يحكم كذلك، وإذا جاء عند الأفراد قال لا، لابد من إقامة الحجة، هذا يلحق بهم بالإجماع. يعني عدا لو كفر في الجملة قال النصارى كلهم كفار، لكن جاء لشخص ما قال هذا ليس لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة، حكمنا عليه بماذا؟ بكفره. كذلك ما يتعلق به بالمشركين. قال وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك، أي بتكفيرهم وعداوتهم وإظهار ذلك بحسب القدرة والاستطاعة. يعني القلب لا حجة ولا عذر لأحد في عدم تكفيرهم وبغضهم وإلى آخره. وأما التصريح باللسان فكما عرفنا مرارا أنه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني على حسب القدرة، إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال فنقول باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين، وكلهم كفار، المنافقون كفار لكنهم أظهروا ماذا؟ أظهروا الإسلام. وتجب العداوة الظاهرة مع المنافق متى؟ إذا أظهر. انتبه لهذا، لأن بعض الناس لا يحسن التعامل مع المنافقين، قد يظهر الإسلام ونحو ذلك لكنه يكون في الباطن أو في الخفاء يظهر كفرا، حينئذ باعتبار من لم يظهر له الكفر يكون منافقا فيعامل معاملة المسلم، فإذا أظهر ماذا؟ أظهر الردة والكفر عومل بكفره. قال رحمه الله باب في وجوب عداوة أعداء الله. والوجوب هنا لا يفهم منه ماذا؟ يفهم بما سبق أنه قال أن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك، بمعنى أن الوجوب هنا داخل في مفهوم الكلمة وليس قدرا زائدا. لابد أن تفهم هذه الكلمة في قول وجوب عداوة أعداء الله من الكفار بقوله أن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فانتبه لهذا لئلا يقف معه شخص يقول ماذا شيخ الإسلام قال ماذا في وجوب عداوته، إذن واجب كغيره من الواجبات. لا، ليس كغيره من الواجبات، بل لا يصح الدين إلا بهذا الواجب. فإذا لم يأتي به فدينه ماذا؟ نقول باطل، لأن الإسلام كالصلاة يقبل الصحة ويقبل البطلان، كالعباد كالحج، تقول هذا حج صحيح وحج فاسد، صلاة صحيحة وصلاة فاسد. كذلك توحيده، لو ادعى التوحيد قلنا هذا توحيدك باطل فاسد، ارجع فواحد فإنك لم توحد. وكذلك ما يتعلق بالبطلان. قال وقول الله تعالى، ذكر الآية الأولى، وقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فلا تقعدوا معهم كفار، لأنهم ماذا؟ يستهزئون بي بآيات الله تعالى، والاستهزاء بالله تعالى وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر من الكفر. حينئذ من وقع في ذلك وقع في ناقض، وهل الاستهزاء بالله مثل الشرك الأكبر؟ لا شك أنه دونه. حينئذ استدل المصنف رحمه الله تعالى بذلك على ما هو أعلى. قالوا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، حتى يخوضوا إلى أن يخوضوا، حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. مثلهم في ماذا؟ في الحكم الشرعي، في المأثم، في المأثم وفي الحكم، إنكم إذن مثلهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله واستهزأوا وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم، أي في المأثم، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، الخمر وغيره كذلك. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك، يعني في قوله تعالى قد نزل عليكم، أين؟ في سورة الأنعام، في قوله تعالى وهي مكية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما أشركوهم في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا. إذن إنكم إذن مثلهم، هذا يشمل النوعين في الحكم وفي الإثم، وأهم ما يكون باعتبار الدنيا ماذا؟ لأن الإثم هذا عند الله تعالى، وإنما يكون باعتبار الحكم. إذن إنكم إذن مثلهم، دل ذلك في خاتمة الآية إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، دل على أنهم كفروا، أي كما أشركوهم في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال. ودل ذلك على أن هذه الآية عظيمة، على أن من استهزأ بآيات الله تعالى وجب على المسلم إن كان مسلما ألا يجلس في مجلس يكفر بالله تعالى فيه. ومن ذلك ماذا؟ إذا عبد غير الله تعالى، وليس الحكم خاصا بالاستهزاء، بل الآية عامة في كل ناقض وفي كل معصية، في كل مكان توجد فيه معصية وإن قلت ولو كانت كبيرة من الكبائر لا يحل لمسلم أن يبقى أبدا حتى يخوض في حديث غيره، حتى ينتقل إلى حديث آخر، حينئذ له أن يجلس. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وذلك في تفسير الآية، وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، فضد الإيمان الكفر بها، ضد الإيمان بآيات الله تعالى الكفر بها. قال وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم. يجادلون في ماذا؟ في باطلهم، وقد يستدلون بآيات ويعلمون ماذا؟ أنها لا تدل على ما عندهم من كفر، ودل ذلك على أن هذا يعتبر من الاستهزاء، أن يستدل بآية وهي لا تكون دالة على ما أراد، وقد يعلم من نفسه أنه صاحب قصد سيء أو أنه عقيدته باطلة ومع ذلك يستدل به بآية، يقول هذا من الاستهزاء به بالآيات. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواع، حتى أصحاب البدع، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله، لأنها لا تدل إلا على حق ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإذا خاضوا في حديث آخر فله أن يجلس، أي غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذن، أي إن قعدتم معهم في الحال المذكورة، مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالكفر كافر، من رضي الكفر فهو كافر، ومن رضي بالمعصية فهو كالفاعل، لا فرق بينهما، كل من رضي معصية كفرا كانت أو دونه والحكم حينئذ يكون كالفاعل. قال: لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم والراضي بالمعصية كالفاعل لها. تبه. قال: والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله فيه فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها، أما منكر بقلبه ويبقى في المجلس هذان لا يجتمعان، لا يجتمعان في دين محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقول بأنه منكر وأنه لا يستطيع أن ينكر ويبقى بقلبه منكر ويبقى مع قدرته على القيام، قد يضطر أو يكره على الجلوس، هذه مسألة أخرى، لكن أنه ينكر بقلبه ولا يستطيع أن ينكر بلسانه أو بيده ويبقى، حينئذ يقول هذان لا يجتمعان. قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا على الكفر والموالاة، ولا ينفع الكافرين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك، من آخر الآيات. إذن هذه الآية أراد المصنف رحمه تعالى أن يستدل بها على وجوب عداوة أعداء الله تعالى بعموم أنواعهم وأصنافهم، وأعظم ما يدخل في ذلك المشركون الذين انتسبوا إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم ثم فارقوها، هؤلاء مرتدون، وهم شر من سائر أنواع الكفار، شر من اليهود وشر من النصارى. فأول من يدخل في هذه الآيات من انتسب إلى الملة ومع ذلك قد فارق به بالشرك فهو مرتد. قال: وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، آية عظيمة كذلك، وابتدأها قوله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني جزء منهم، في ماذا؟ في الحكم وفي المأثم وفي العقيدة وفي الكفر، هذا الأصل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفا، هل الحكم خاص باليهود والنصارى؟ الجواب لا. إذن هنا المراد ماذا؟ أنهم يهود ونصارى، والعلة أنهم كفار تحالفوا على الكفر وضد المؤمنين، إذن كل كافر تكون الآية قد شملته بالعموم المعنوي، لأن العلة هنا ماذا؟ مدركة. ولذلك هذا الذي فهم المصنف رحمه تعالى، ولذلك استدل بها هنا، والبحث ليس مع اليهود والنصارى، بحث المصنف من أول الكتاب إلى خاتمته ليس مع اليهود والنصارى، وإنما مع المشركين، وما نزل في اليهود والنصارى وقطع الصلة وبغضهم على جهة الإطلاق ليس خاصا بهم، بل يدخل فيه كذلك كل كافر، وأعظم الكفار هم المشركون، هم المشركون. قال الطبري رحمه الله تعالى: أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان، تبرأ الله تعالى منه وتبرأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أقوالا في سبب النزول، ثم قال: ولم يصح من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذا كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم، يعني يكون عاما ولا يكون خاصا بمن نزلت فيه، قيل فلان وقيل فلان، جعل ماذا؟ جعل سبب النزول خاص بشخص معين، حينئذ هل تخص أم أنها عامة؟ نقول الآية ماذا؟ في ظاهرها أنها عامة فلا تختص بفلان دون فلان. قال رحمه الله تعالى: فالصواب أن يحكم بظاهر التنزيل بالعموم على ما عم، ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر، لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك، وذلك قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني ترجع عليهم الدائرة. قالوا: أما قوله بعضهم أولياء بعض، فإنه عنى بذلك أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمن، يجتمعون يعني اليهود يجتمع بعضهم مع بعض على المؤمنين. قال: ويد واحدة على جميعهم، وأن النصارى كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم، معرفا بذلك عباده المؤمنين، أن من كان لهم أو لبعضهم وليا فإنما هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين، كما أن اليهود والنصارى لهم حرب، فقال تعالى: ذكر للمؤمنين فكونوا أنتم أيضا بعضكم أولياء بعض. اليهود والنصارى كل طائفة بعضها ولي بعض، يعني يتماسكون ضد من؟ ضد المؤمنين ومن خالف ملتهم، فبين الله تعالى أن المؤمنين أولى بذلك أن يتحدوا، لكن على الحق. قال: كما أن اليهود والنصارى لهم حرب، فقال تعالى: ذكر للمؤمنين فكونوا أنتم أيضا بعضكم أولياء بعض، ولليهودي والنصراني حربا كما هم لكم حرب، وبعضهم لبعض أولياء، لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب ومنهم البراءة، وأبان قطع ولايتهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني تعالى ذكره: ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. إذا من والى المشركين صار ماذا؟ صار منهم، بمجرد مجادلته عن المشركين وبمجرد الدفاع عن المشركين صار منهم بهذه الآية. وكما عرف ليست خاصة باليهود والنصارى وإنما هي عامة. قال رحمه تعالى: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، يعني مجرد النصرة تدل على ماذا؟ تدل على الرضا، يعني الفعل هنا لازم للعمل القلبي ولا ينفك عنهم. فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه، لا فرق بينهما. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني تعالى ذكره بذلك أن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها، فوالى اليهود والنصارى مع عداوتهم الله ورسوله المؤمنين على المؤمنين، وكان لهم ظهيرا ونصيرا، لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين حرب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الآية وإن كان في أصلها إنما هي لخطاب لليهود والنصارى، فالحكم كذلك يشمل المشركين، لأن المصنف أورد هنا في أعداء الله تعالى وقصد قصدا أوليا ما يتعلق به بالمشركين، حينئذ لابد من التعميم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات هذه في صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون

ويبسط إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء، أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. ودوا لو تكفرون، أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا، فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضا. وقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي قرابتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله تعالى. ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. ثم قال تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبر منهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي قد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. إذن هذه الآية كسابقها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويدخل في ذلك المشركون، وختمها بقول إبراهيم عليه السلام ومن معهم الأنبياء كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، يعني إلى أن تفردوا الله تعالى به بالعبادة. قال وقوله تعالى كذلك الآية الرابعة التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على البراءة وعداوة المشركين، قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى لا تجد يا محمد قوما يصدقون الله ويقرون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ونهيه ولو كانوا أباهم، لا تجد قوما، هذا نفي أو لا؟ هذا يعتبر نفيا لأصل الإيمان، فدل ذلك على أن الموادة تعتبر من النواقض. قال ولو كانوا أباهم، يقول ولو كان الذين حادوا الله ورسوله أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وإنما أخبر الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، فلذلك تولوا الذين تولوهم من اليهود. وقوله أولئك الذين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يقول جل ثناؤه هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسولهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كتب الله في قلوبهم الإيمان، وإنما عني بذلك قضى لقلوبهم الإيمان، يعني الكتاب هنا بمعنى القضاء، وفي بمعنى اللام كتب لهم لقلوبهم، قال وفي بمعنى اللام، وأخبر تعالى ذكر أنه كتب في قلوبهم الإيمان لهم، وذلك لما كان الإيمان بالقلوب، هذا هو الأصل، وهذا لا يمنع أن يكون ماذا؟ أن يكون باللسان وبالعمل، هذه عادة أهل العلم قد يعبرون عن الإيمان بأنه ما وقر في القلب وما كان ماذا؟ ما كان تصديقا، ولا يلزم من ذلك إذا كان المتكلم من أئمة السنة أنه ينفي أن يكون الإيمان بالقول والعمل. قال رحمه الله تعالى ولو كان معلوما، قال رحمه الله تعالى وذلك لما كان الإيمان بالقلوب وكان معلوما بالخبر عن القلوب أن المراد بها أن المراد به أهلها اجتزى بذكرها من ذكر أهلها. وقوله وأيدهم بروح منه، يقول وقواهم ببرهان منه ونور وهدى، يقول ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي ويدخلهم بساتين تجري من تحتها من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، يعني ختم بهذه الآية وبيان الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد أن بين آيات تدل على

مثل تجديد النبي صلى الله عليه وسلم على من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. انظر ماذا يحكم عليه به بالردة. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها. كلام السلف فيما يتعلق ببدعة قد لا تخرج صاحبها عن الملة، ومع ذلك قالوا ما قالوا وشددوا ما شددوا وفاصلوا بينهم وبين أهل البدع، فكيف بما يتعلق بالشرك الأكبر؟ باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: وبينما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، ومثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ماذا في الآية؟ خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. إذن تقع الردة أو لا تقع الردة؟ وإلا ما صح أن يخاطب المؤمنين. قال الآية وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أمر بماذا؟ بالجهاد، وليس الجهاد فحسب، بل لابد من الغلظة. قال هنا جمع بين الجهادين، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي وجاهد المنافقين. جهاد الكفار بماذا؟ بالسيف، بالسيف. وجهاد المنافقين باللسان والمجادلة. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام الآية. قال ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع: البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، فتنتان كفر وما دونه، كل منها ماذا؟ كل منهما فتنة، فتنة الكفر وفتنة الضلالة. قال رحمه الله تعالى: إن فتنة الكفر هي الردة، خروج عن الملة، يحل فيها السبي والأموال. وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال، لأن باقون على دائرة الإسلام ولو قوتلوا كبغاة ونحوهم، حينئذ لا تستباح أموالهم ولا نساؤهم. وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة، يعني دون الكفر لا يحل فيها السبي ولا الأموال، انتهى كلامه. وقال رحمه الله تعالى أيضا: أخبرنا أسد قال أخبرنا رجل عن ابن المبارك ويوسف ابن أسباط قال قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن مبارك: وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. صح أو لا؟ لأن الاعتكاف هذا خاص، نفعه غير متعدي، وأما رده ودعوته إلى خير وتعليم العلم هذا متعدي، ولا شك أن النفع المتعدي مقدم على الخاص غير متعدي. قال أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. لماذا؟ لأنه لا يرى أنه صاحب بدعة، ولذلك قالوا لا يتوب مبتدع، لأنه يرى أنه على حق. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز، يعني تنقبض منهم قلوبهم، ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا، يعني يكشف إذا ستر بالمعصية أو بدعة حينئذ لا نتتبع، وإنما إذا أظهر بدعته أظهرنا الإنكار، أظهرنا الإنكار. فكل من تكلم وانتشر قوله، كتب أو سطر أو خطب إلى آخره، حينئذ لا يقال ماذا؟ ناصحه سرا. كيف أناصحه سرا؟ لو كان ذلك قاله ولم ينشره حينئذ جاءت النصيحة سرا، وأما إذا أظهر أظهرنا سواء كان منكرا أو دونه. قال رحمه تعالى: ولو كانوا مستترين ببدعاتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر عنهم منهم عورة ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جهروا به وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم حياة في هدم هذه البدعة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر